السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذا المجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخوان في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: ما حكم من ينتحل الشخصيات على الفيس لمراسلة النساء الملتزمات وينتحل أنهم سيدات في 53 من العمر؟ ماذا نصنع؟ هذا الشخص آثم وغشاش وظالم ومتشبه بالنساء، هذا حكمه. يقول: والدي تعرض لجلطة دماغية قبل رمضان الماضي ولم يتمكن من الصيام، وإلى الآن لن يستطيع أن يصوم. أقول: إذا كان المرض لا يرجى برؤه، احتياطا أطعم ما كان كل يوم مسكينا ولا شيء عليه أكثر من ذلك، وإذا عوفي والله على كل شيء قدير أعاد صيام الأيام التي أفطرها، ولله التوفيق. يقول: إن أمه عصبية قاسية تكثر من السب واللعن، ويحاول قدر استطاعته طاعتها، ومهما قدم لها لا ينفع لتغيير سلوكها، وفي بعض الأحيان أضطر لرفع الصوت عليها وأندم كثيرا، ماذا أصنع؟ الله يقول: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فهذب نفسك قدر استطاعتك وعملها، ومع سوء خلقها بالمعروف قدر الاستطاعة، وإن زلت قدمك فاستغفر الله وأصلح. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ مصطفى. الحمد لله، تفضل. أحبك في الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. إن شاء الله لدي سؤال. تفضل. لو سمحت، النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة البحر، النبي صلى الله عليه وسلم أحل مكة البحر أكل التماسيح، هل هو حلال أم حرام؟ أكل التماسيح. التماسيح هناك نصان يتنازعان أمرها. الأول في معرض الإباحة، وهو قول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. هذا في معرض الحل. وفي معرض التحريم قوله صلى الله عليه وسلم، أو نهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وظني والله تعالى أعلم أن ذوات الأنياب من السباع إنما هي البرية، والله أعلم. فعلى إثر ذلك يجوز أكل التمساح للآية: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، والله أعلم. يسأل سؤالا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله من الشيخ. رد السلام رد صحيح، إذا قلت سلام ورحمة الله هذا ليس برد صحيح. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سؤالك حفظك الله. تفضل. الله يا عم الشيخ، بنسأل عن ان معلوماتنا قليلة جدا يا عم الشيخ عن نعم معلوماتك قليلة عن ماذا؟ عن سيدنا معاوية ابن ابي سفيان، وعن سيدنا الحسن وسيدنا الحسين، عن سيدنا معاوية ابن ابي سفيان يا عم الشيخ رضي الله تعالى عنه، وعن الحسن طبعا. وعن الحسين. نعم نعم عم الشيخ رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لعل ذلك يفرض له لقاء إن شاء الله. أما معاوية فهو كاتب من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفتح الله على يديه عددا من الدول، جعل الله ذلك في ميزان حسناته. السلام عليكم. أما الحسن والحسين فسيدا شباب أهل الجنة، وأنعم بهما وأكرم من آل بيت النبي الأمين، قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أمهما سيدة نساء أهل الجنة فاطمة، كذا جدتهما خديجة سيدة نساء أهل الجنة أيضا، كذا أبوهما علي رضي الله عنه مبشر بالجنة، وعمهما رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو جدهما رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأنعم بهما وأكرم. السلام عليكم. أسأل الله أن يبارك في حضرتك وفي الشيخ الحويني ويشفيه وفي كل شيوخ يعني ربنا موفقهم من الدعوة يا رب، ربنا يبارك فيكم. وبسأل ربنا يكرمك وبسأل حضرتك تدعي لي بالهدايا والثبات إن شاء الله. الله يهدينا وياك وثبتنا وياك يا رب. والسؤال جزاك الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. تفضل. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت حالف على مراتي بالطلاق بعض الأيمان. ماذا قلت لها؟ قلت عليه الطلاق لو رحت مثلا عند اختك عند خالتك، قلت عليه الطلاق لو رحت عند اختك ولا عند خالتك كذا مره يعني، وانا عاقد عليها قبل ما اخش عليها وكده. فقالت لي، فرحت استشيت في دار الفتوى وكده واتي، فقالوا لي على كل حال كفر كفاره يمين لان هذا طلاق معلق، اختار راي القائلين تكفر كفاره يمين ولا يقع طلاق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا عم الشيخ، أنا عندي سؤال بس بعد إذنك. تفضل. لو سمحت، أنا بنشتغل محاسب وبينطلب مني شهادات خبرة، تمام؟ فأنا بنرفض الأمر ده خالص يعني، لأن أنا بنعتبرها شهادة زور يعني، تمام؟ طيب أنا لو حد طلب مني شهادة وقال لي إن ده أمر روتيني لاستكمال ورق عشان يرفعوا له مدة الأجازات من 20 يوم ل30 يوم، لا تشهد زورا. انا ما اخدش مقابل يعني من الشهاده دي نهائيا. هو المقابل ليس القصد المقابل ولا غير مقابل، قصد هل هي شهاده حق ام شهاده باطل؟ لا، هو لم يحدث ان هو اشتغل عندي. خلاص، لما تزور؟ تمام. حتى لو كانت مساعده للناس يعني بدون ضرر، يعني انا مش هنسبب الضرر لاي حد، حتى لو كانت مساعده ليه ما نعملهاش؟ لا بد وأن ستكون مساعدة وفيها ضرر بأي طرف آخر، سواء بشر، سواء أفراد أو جماعات أو حكومات. السلام عليكم. هل يجوز جمع نيتي صلاة تحية المسجد والسنة القبلية معا في ركعتين؟ نعم يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وهاتان تتأتيان بسنة قبلية أو بعدية أو فريضة أو غير ذلك، والله أعلم. يسأل هل يجوز أن نقول أذكار الصباح قبل إقامة صلاة الفجر؟ لم يرد هذا. السلام عليكم ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حال الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو مات الابن في حياة أبيه، هل أولاده أهل أولاده من المسجد؟ للأب أولاد آخرون؟ نعم. الأب له أولاد آخرون غير الميت؟ نعم له أولاد آخرون. إذن الأحفاد محجوبون بأمامهم. يعني ما يأخذوش حق أبوهم يعني. نعم. إلا إذا أنت وصيت، إذا الأب وصى، الجد وصى بشيء لأبناء ابنه، فالوصية فيما لا يتجاوز الثلث جائزة. السلام عليكم. ماذا إذا نسي الإمام سجدة من ركعة وتذكرها بعد التسليم؟ يقوم ويأتي بركعة جديدة ويسجد للسهو كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكره ذو اليدين، وبالله التوفيق. يقول ما أبرز أحكام سجود السهو؟ من أبرز أحكام سجود السهو أن الشخص إذا لم يدرك مصلى سجد سجدتين وهاتان السجدتان على الوجوب عند كثير من أهل العلم إما قبل التسليم أو بعده، هذا الأظهر. أما قول من قال إن الصلاة إذا شك في نقصها كانت أي سجدتي السهو قبل التسليم، وإذا شك في زيادتها كانت بعد التسليم، فهو إن كان صحيحا من ناحية النظر لكن من ناحية النقل الأمر أوسع، فقد يكون السجود قبل التسليم أو بعده على أي حال كان السهو، والله أعلم. هل هذه الأحاديث صحاح؟ اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك إلى آخره، ضعيف الإسناد. حديث القلوب أربعة، قلب أزرق فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف إلى آخره، ضعيف الإسناد. أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون، ضعيف الإسناد كذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بحضرتك وبركاته الشيخ. الحمد لله، تفضل. بارك الله فيك. وفي. أنا كان عندي سؤال، بس يعني والدتي بابا طلقها ثلاث مرات أو أبي طلقها ثلاث مرات، وطبعا في آخر مرة كان جاب إلى الدراسة هنا قال الافتاء وقالوا له انه رجعه ثم طلقها المره الثالثه، فطبعا فرقنا بينهم. وطبعا والدي يعني مش قبل الموضوع ده، وهي والدتي انسانه بينه وتسمع كلام النبي على طول، فطبعا هي عايزه تسال هل هي قاعده معنا في البيت، لان هي لو مشيت وسابت البيت يعني البيت هيخرب او حاجه زي كده او مش هينفع هي. يعني عفوا الان هي ليست بزوجه لابيك، هل لها مكان منفصل تماما بعيدا عنه؟ لا، هي قاعده معانا في البيت، بس هو يعني بعيد عنا او ياتي. انا اسالك سؤالا، ان جاء رجل اجنبي واقيم مقام ابيك انت ترضى؟ لا طبعا. طيب ابوك الان اجنبي. اه ابوك الان اجنبي عنها، بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول كيف أثبت العلم في عقلي وأستفيد وأفيد غيري، أتمنى أن أكون داعية إلى الله لكن ذاكرتي مرهقة. دوام العلم مذاكرته، فاستعن بالله واسأله التوفيق واسأله أن يديم عليك نعمة الذاكرة وأن يزيدك علما، ثم بتبليغك للعلم ومدارستك له بإذن الله يثبت ذلك إن شاء الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. بارك الله فيكم. وفيك. عندنا سؤال يا شيخنا، هل لو زاد الإنسان في العمل الصالح بنية إصلاح الولد هل هذا ينافي التوحيد الخاص لله تبارك وتعالى؟ نعم أعد. لو زاد الإنسان في العمل الصالح بنية إصلاح الولد هل هذا ينافي التوحيد الخالص لله؟ زاد في العمل الصالح من أجل إصلاح ذريته. نعم. لا بأس بذلك، وهذا مقصد قد ورد عن سعيد بن المسيب وليحرر أنه قال لابنه لأزيدن في صلاتي من أجلك. فهذه قربة من القربات، علمت أن الله سبحانه يتقبل الأعمال الصالحة ويجيب دعاء أصحاب العمل الصالح، فمرد أمرك إلى الله هو أيضا معرفتك به، هذا حسن إن شاء الله. ارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ. نعم. لو سمحت، أنا جوزي اسمه زوجي مش جوزي، اسمه زوج. أيوة. زوج مش جوز. أيوة. جوز ليس عربية، جوز. أيوة. تختلف عن زوج. ايوه. ايه كنت اطلقني مرتين، مره من 6 سنين كان متعصب جدا، وبس احنا كنا على جنابه انا وهو. اذا كنت تسالي عن الجنابه وتاثيرها، الطلاق واقع وان خالفتم السنه، لكن الطلاق واقع، اشتركوا. نعم. طب يعني السنة أن يطلق في طور لم يجامعها فيه، لكن إن حصل وطلق في حيض أو في طور جامع فيه فالطلاق واقع عند الأئمة الأربعة وإن خالف السنة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يعني شيخ، في كتاب يجمع حب الأعمال إلى الله، يعني في عدة كتب. أمثال إيه معلش؟ أمثال إيه؟ في عدة كتب، كل القرآن يجمع حب الأعمال إلى الله، والصحيحان البخاري ومسلم. هناك كتاب أيضا سالم في هذا الباب، كتاب رياض الصالحين، في كم كبير من العمل من هذا الباب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا شيخ مصطفى. ومرحبا بك وأهلا وسهلا. الله يديك الصحة. هل رأى سيدنا عمر رضي الله عنه رجل يسرق، هل رأى سيدنا عمر رضي الله عنه رجل يسرق، فسيدنا عمر بن سلم يقول له هل سرقت؟ قال له لا، والله الذي لا إله إلا هو. لا هذا سيدنا عمر قال له كذبت عيناي. لا هذا في المسيح عيسى عليه السلام في صحيح مسلم. في صحيح مسلم. يعني سيدنا عمر. لا سيدنا عيسى. سيدنا عيسى عليه السلام. لكن هذا فيما يتعلق بحق نفسه، يعني هو تجاوز عن حق نفسه. لكن لو حق العباد، واحد مثلا رأى واحد يسرق وقال أقسم بالله ما سرقت، لا تضيع حقوق العباد بمثل هذا. لكن إذا كان حقه الشخصي وتنازل عنه كما فعل المسيح عليه السلام، ففي هذه الحال لا بأس أن تعفو عن حق نفسك، لكن حق الآخرين وكتمان الشهادة بناء على الأيمان خطأ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. احنا عايشين في شقة ايجار قديم، الايجار القديم اللي حضرتك عارفه المصري اللي هو يعني 15 جنيه في الشهر. والناس انقطعوا بقى ورثة، والورثة تشعبوا وما بقاش حد بيجي يطلب الايجار، بقالنا كمان داخلين على 19 سنين. فانا مش عارفة المفروض نعمل ايه. ان وجدوا سلموا لهم الشقة، هي حقهم. ان لم يوجدوا تصدقوا بالمال الى ان يأتي اصحابه. لو عملنا اعدادات في الشقة وتجهيز فيها او تصليح في العمارة يجزئ؟ لا يجزئ. لماذا يعني؟ انتم مستفيدون ايضا. انتم مستفيدون ايضا. طب وبالنسبة ان هو الايجار طبعا احنا عارفين ان هو زهيد، يعني هل احنا علينا حاجة؟ هم طلبوش الزيادة. والله هم طلبوش الزيادة ظني انهم يظنون ان لا جدوى، لكن لو قلت لهم انت تعالوا خذوا شقتكم يا جماعة، سيأتون مهرولين ينسلون. بس لو عثرنا فيهم، لكن لو ما عثرناش نتصدق. ماشي. أظنك أميل إلى أن لا تعثري عليهم. لا والله، لأنه إحنا بالفعل دورنا. الحمد لله. الله يزيدك إيمانا ورعا، الله يقناك بالحلال. الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام. نعم. إني أحبك في الله يا أخي. أحبك الله الذي أحببتنا له. نسألك الدعاء شيخنا لذلك. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمعت يا شيخ. نعم. كنت عايز أسأل عن الميت. الميت ساعته بيموت، ويعني ورايح الطرف بيقولوا الميت هو اللي بيمشي الجنازة، ده فعلا صحيح ولا يعني هو لو عايز حد يشوفه؟ لا تقرأ هذه الأشياء هذه التي يضحكون على الناس بها. إذا مات شخص من هؤلاء الذين يقلدون أموال الناس ويزعمون أنهم أولياء، يحملون النعش وتحت النعش مجموعة من المنتفعين، والنعش يمشي يحمله الناس، فيأتون عند قبر من يسمونه ولي، والذين تحت النعش يوقفونه بالقوة ويقولون النعش وقف يسلم على السيد البدوي أو يسلم على إبراهيم الدسوقي، والناس تصيح كلها خرافات وخزعبلات. الله يغفر لك، الله يغفر لك. أما فقط في حال كحال سعد بن معاذ فإن المنافقون قالوا ما أخف جنازته، قال النبي إن الملائكة كانت تحمله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا الشيخ. نعم. عندي سؤالين يا عم الشيخ. سؤالان. لبس المرسوم عليه. لبس المرسوم، المرسوم عليه ذوات أرواح أو واجهة أو كده. مرسوم عليه صور صغيرة أو حاجة كبيرة؟ لا حاجة كبيرة. لا حاجة كبيرة لا لا. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. طيب لو ابني عنده حاجة وأنا قلت له كذا مرة وقلت له ما ينفعش ومش حلال وهو مصر إن هو يلبسها وأنا غسلتها له وكويتها له، هل علي إثم؟ تملي أنت مستضعفة، لكن لو كانت شخصيتك قوية لا تفعلي، لكن إذا كنت مستضعفة والولد شرير الله يكفيك شره ويهديه يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك كنت ألو. دعك من ألو، خليك على السلام عليكم تؤجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت عايز حضرتك أسأل على المهنة بتاعتي اللي أنا بشتغلها. بشتغل إيه؟ بشتغل أمن في مركز إرسال تبع التلفزيون المصري. هل الراتب بتاعي حلال ولا حرام؟ مركز إيه؟ مركز إرسال إذاعي تبع التلفزيون المصري. يعني شغل رجل امن يعني في مثل هذه الاماكن. طيب لا نستطيع ان نحرم عملك لكن غيره افضل منه، راتبك حلال لكن غيره افضل منه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله شيخ. وحياك شيخ. اسال اذكار المساء ممكن بعد صلاه العصر مباشره ام لا؟ أذكار المسائل للعلماء فيها قولان أو أكثر من قول، أحدها والذي لا اختلاف فيه أنها بعد المغرب، وإن فعلت بعد العصر فقد جاوز ذلك فريق من العلماء وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لي سؤال واحد يا شيخ من فضلك. تفضل. الفضل لله. يا شيخ، شيخي مؤنث الكتاب كان يقول لي أن المياه نقرأ فيها الرقية الشرعية ثم يعني للشرب ثم قال لي عندما يعني تكون نفس الكمية نضاعفها فتصبح كلها رقية، فهل لو فعلت هذا يجوز وتصبح كلها رقية فعلا؟ لا، أنا أولا إعلامي أنه لم يرد عن النبي نص، لا أعلم نصا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد أنه كان يقرأ على الماء ويسقي غيره هذا الماء أو يرشه على غيره، لم أقف على نص صريح في هذا، إنما ورد أنه كان يكفل في يديه ويقرأ ويمسح رأسه وما استطاع من جسده أو يفعل ذلك بآخرين. أما القراءة على الماء، نعم قال بها فريق من أهل العلم، لكن عن الرسول عليه الصلاة والسلام لم أقف على نص صحيح ثابت في هذا الصدد والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت، هو يجوز الوحدة المتنقبة ان هي تظهر وجهها امام خاطبها اكثر من مرة ولا لا؟ اذا دعت الحاجة الى ذلك للخاطب، اذا دعت الحاجة الى ذلك لاتمام الخطوبة بلا شك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخي انا زوجي متوفي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجي متوفي وابوه متوفي وجده هو اللي يورث يعني احنا قاعدين مع جده ومعيش اولاد منه، فهل انا ليا ورث من من؟ من زوجي. زوجك كان اذا كانت له تركه وليس له أولاد لك ربعها، لك ربع التركة التي تركها زوجك. لا ما هو من هو شو خلاص ليس لك شيء، إذا لم يكن له تركة ليس لك شيء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك يا سيدنا الشيخ؟ الحمد لله، الله يحفظك. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. نزلك الدعاء لله عليك يا سيدي. الله يوفقنا وإياكم المسلمين والمسلمات. جزاكم الله خير الجزاء. وإياكم المسلمين والمسلمات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ثلاث حديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعث الله يوم القيامة. حديث ضعيف مع شهرته في الناس، حديث ضعيف مع أنه مشهور في على أسئلة الناس لكنه ضعيف. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا كلام مش مصطفى. معك، تفضل. تفضل يسأل. السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، تفضل. بارك الله فيك. عندي سؤالين يا شيخ. تفضل. الله يحفظك. بعض الهواتف المحمولة الحديثة حاطين فيها صديق صوت بيقول لك صلي على محمد، او خد يبقى في الصلاة. ففي ناس يعني هو الموبايل يقول صلي على محمد، ففي ناس دخل الصلاة يقول عليه الصلاة والسلام، فهذا يجوز؟ بغض النظر عن هذا الهاتف المحمول، إذا سمع شخص في صلاته أحدا يقول صلوا على النبي، هل يصلي على النبي بناء على سماعه أو أنه يسكت؟ هناك وجهان للعلماء، أحدهما السكوت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلة، ومن العلماء من يجوز ذلك ويرد أن علي رضي الله عنه ورد عنه بسند صحيح أنه كان في صلاته فجاء خارجي من الخوارج يقول له، وأنت تعلم أن الخوارج يكفرون عليا، يقول له لئن أشركت ليقبطن عملك، فقال علي ومضى في قراءته فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هذا، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. تفضل. ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك هنا؟ الحمد لله، الله يحفظك. ليا سؤالين من فضل حضرتك والله. تفضل. انا يعني زوجتي لابسه نقاب من وهي صغيره والحمد لله رب العالمين يعني، وبعدين حصل ظروف وكده لقيت النقاب وحسيت بان انا يعني اخطات في حق يعني. فقلت لها حلفت بالطلاق الجنسي تاني. دلوقتي احنا رحنا عمره وهي خلعت النقاب هناك سجلت وغيرت في العمر. يعني عفوا، انت حلفت على زوجتك ان تخلع النقاب؟ لا ما حلفتش عليها. انا قلت لها خلعت الاول النقاب، وبعدين لما حصلت مشاكل قلت لها تلبس النقاب تاني، وقلت لها لو خلعتيه تاني ده طلعت بطلاق يعني، لو خلعت النقاب تاني يعني كده يعني. كفر عن يمينك، كفر عن يمينك واترك امرأتك تلبس النقاب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. نعم نعم. أقول السلام عليكم. الصلاة على من؟ على من؟ الصلاة على الطفل، الطفل أو المولود. عفوا الصوت ضعيف. الصلاة على الطفل جائزة، وعلى السقط فيها القولان للعلماء. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدنا. نعم تفضل. أسأل سؤال. الصلاة على الطفل واجبة، عفوا الصلاة على الطفل واجبة، أما الصلاة على السقط ففيها الوجهان. تفضل. سيدنا، أسباب نصر الأمة بالتفصيل، بدون ترك سبب من أسباب نصر الأمة. ماذا قلت؟ ما هي أسباب نصر الأمة؟ أسباب نصر الأمة التمسك بكتاب ربها وسنة نبيها والأخذ بالأسباب التي أمروا بها في الكتاب والسنة. السلام عليكم. مع سؤال الله التوفيق. السلام عليكم. أفارك يا ممكن أكلم الشيخ الصباح؟ معك تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى العدوي؟ أيوة نعم تفضل. أنا لو سمحت يا شيخ ممكن أصلي بوضوء واحد الصلاة اللي هي الآن والصلاة السائتة بوضوء واحد، يعني أنا من أهل الأعذار، أنا من أهل الأعذار تمام، ممكن أنام عن صلاة وأقوم أتوضى عشان أصلي مثلا الظهر ونمت عن صلاة الفجر، بوضوء واحد أصلي صلاة الظهر وصلاة الفجر؟ ممكن ممكن إن شاء الله. يعني ممكن بوضوء واحد أصلي من أهل الأعذار أصلي الصلاة اللي هي القائمة حاليا وصلاة سائتة. نعم نعم. وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد. قال عمر يا رسول الله رأيتك تصنع شيئا لم تكن تصنعه. قال عمدا صنعته يا عمر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. تفضلي. أيوة أيوة. خفضي صوت التلفزيون متفضلة. لو سمحت يا عم الشيخ أنا عندي قطعة أرض. حاضر. أنا عندي قطعة أرض بقى لها سنين عندي وكانت بتثمر وبتثمر قليل يعني. وبعدين دلوقتي ما بقناش نسيم بيها بسيبناها للزراعة وأنا عرضها للبيع. فقال عليا زكاة مال في السنين اللي فاتت. قطعة أرض تملكيها كانت تثمر والآن لم تثمر. ليس عليها زكاة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا. وفيك الله يستر عليك وحفظك. ربنا يرزقك إن شاء الله. أسألك الدعاء لنا يا رب إياك يرزقنا. يرزق غير يرزق. يرزق غير يرزق. رد عليك يا مولانا. طيب تفضل. هل حضرتك الإيجار القديم حلال أم حرام؟ الإيجار القديم كنت دافعين خلو رجل ولا من أيام جمال بن عبد الناصر؟ لا لا دافع خلو 40,000 وبدفع دلوقتي إيجار 550 جنيه في الشهر. لا إذا دافع خلو رجل المسألة اختلفت وحلال لك. يعني حلال؟ نعم لأنك دافع خلو رجل. تمام. تختلف عن من لم يدفع خلو رجل. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل مش عارف استمر في قراءة أذكار الصباح والمساء أعمل إيه؟ قل ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اسأل الله العون. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. عايز نكلم الشيخ مصطفى لو سمحت. اتفضل معك الله يحفظك. الله يخليك. شيخ. نعم. شيخنا الله يكرمك سؤال لو سمحت. تفضل. الله يبارك فيك. وياك. لو أدركت الإمام رافعا تحسب لي الصلاة؟ تحسب لك ركعة عند جماهير العلماء. لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة. إذا وجد الشخص الإمام ركعا فركع معه واحتسبت له ركعة عند جماهير العلماء. استدلالهم بأن أبا بكرة ركع مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما انقضت الصلاة قال الرسول زادك الله حرصا ولا تعد فيحتسبت ركعة. أما حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهو منزل عند الجمهور على أحد أمرين، على المنفرد أو على الإمام. وأيضا في المسألة هذه نزاع، فالراجح كما أخبرتك أنها تحسب ركعة. بارك الله فيك. جزاك. السلام عليكم. تفضل. مسألة بسيطة معذرة أشوف صح. تفضل. لو أحد يعني يصلي صلاة وهو يصلي يعني يحدث منه فرز بول دون إرادة يعني. نعم عادي لو سمحت. فرز بول دون إرادة وهو يصلي. فرز بول دون إرادة هو يصلي. نعم. وهذا السلس مستمر معه على طول في بعض الأحيان. يعني إذا كان في بعض الأحيان اختلف الحكم فعليه أن يخرج من الصلاة ويتوضأ ويرجع، لكن كان سلس بول هو لا يوصف أنه سلس إلا إذا كان مستمرا أو كل دقيقتين كل ثلاث دقائق لا يمكن الاحتراز منه. أما إذا كان مرة في اليوم أو مرتين أو خمس مرات في اليوم فيمكن الاحتراز منه، فإذا نزل بول فعليه أن يخرج من الصلاة ويعيدها، يتوضأ ويعيدها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ أخشي مصطفى. نعم أخوك مصطفى تفضل. أزيك عم الشيخ؟ الحمد لله تفضل. أزيك مصطفى. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. لست دكتور تفضل. السلام عليكم. بنت يا دكتور في واحدة حلو فيك يمين على المصحف قدام الجادي وان هي ما خدتش حاجتي وهي واخداها. طيب هذه مرتكبة كبيرة من الكبائر. مرتكبة كبيرة من الكبائر يمين غموس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف يمينا فاجرا يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان. واذا ارادت ان تتوب من ذلك فهنا اتجاهان للتوبة. اولا تسعى لرد المظلمة إلى أهلها، المظلمة التي حدثت بسبب شهادة الزور. ثانيا هذه ارتكبت جناتا بينها وبين ربها، عليها التوبة والعمل الصالح. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ رحمة الله وبركاته. اتفضل. حضرتك أنا لسه مكلم حضرتك إن أنا بشتغل في أمن التلفزيون وقلت لي إن الراتب بتاعك حلال. طب هل سأساب على هذا العمل أمام الله عز وجل؟ هناك عمل آخر أفضل منه قلت لك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. اتفضل. ممكن أسأل سؤال بس الأول لو سمحت؟ اتفضل. حضرتك دلوقتي أخويا كان عايز يجيب قرض من البنك عشان أعمل مشروع، هذا حلال ولا حرام؟ قرض ربوي حرام. إيه قرض ربوي حرام. طبعا. شكرا حضرتك. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام تبركات. نعم. الشيخ مصطفى. نعم. ممكن أسأل سؤال؟ ممكن إن شاء الله. دكتور يعني أنا واحدة أرملة بربي فيوتنا وهم أولادي اتجوزوا، كان بنات واتجوزوا، في ناس كانت بتساعدني وهم يعني موجودين دلوقتي بيساعدوني بفلوس، بيجيبولي بفلوس، بيجيبولي فلوس، ما بطلبش حاجة من حد، ما بيجيبولي حد عندي. هم يظنون انك يا ارملة وعندك اولاد ايتام ولا لا يظنون ذلك؟ لا لا لا هم عارفين احنا في بلد ارياف وعارفين ان انا جوزت ولادي وهم بيجيبوا لي الحد. طيب خلاص اذا عارفين ان هم انك زوجت بناتك ومع ذلك ياتونك فلا بأس عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. أحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتنا له. لسه سألنا سألت سؤالي من شوية. أدرك نصر الأمة قلت تمثل بالكتاب والسنة. نعم. أنا عاوز التفصيل والتوضيح والبيان. التفصيل والتوضيح والبيان في القرآن الكريم لا نطيق في هذه الجلسة التي جلست فتاوى سين وجيم. السلام عليكم. يا شيخ. نعم. لو الفلوس دي حوشتي منها فلوس تبقيتي بقى العمر حرام؟ لا ليس بحرام. السلام عليكم. يقول أخوها يسب الدين عند الغضب الشديد ورغم ذلك يصلي، هل تقبل منه الفلوس أو الهدايا؟ لو هجرتيه بعض الشيء لعله ينزجر لعلك تؤجري بذلك على حسب المقام. إن كان الهجران سيؤثر فيه ويغير مسيرته اجريه لله بعض الشيء وقولي امتنعي لله. إذا كان الهجران سيزيده شرا وفسادا وإجراما فلا، فالله لا يحب الفساد. هلا وإخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى قضاء الوقت. بارك الله فيهم وفي قناتهم وجعلها دائما وأبدا مباركة ميمونة داعية إلى الحق حاملة لواءه، اللهم أمين. هذا وذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن الذي يزعم أن الله له ولد كافر خارج من دين المسلمين. هذا وأذكر الجميع بأن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه، هو الذي أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأعطى ومنع وأعز وأذل وأكرم وأهان، فلا إله إلا الله فعال لما يريد. ختاما أكثر من ذكر الله والدعاء للبلاد والعباد، أن يصلح الله البلاد والعباد وأن يهب المسيئين للمحسنين. أكثر من الصلاة والسلام على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا من ذكر الله والاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.